Book 2 30 30 30 Au restaurant 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Un jus de pomme s'il vous plaît. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Une limonade, s'il vous plaît. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. Un jus de tomate, s'il vous plaît. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. J'aimerais un verre de vin rouge. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. J'aimerais un verre de vin blanc. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. J'aimerais une bouteille de champagne. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Aimes-tu le poisson? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Aimes-tu le bœuf? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Aimes-tu le porc? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Je désirerais un plat sans viande. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Je désirerais un plat de légumes. أريد طبقة خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Voulez-vous du riz en accompagnement? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Voulez-vous des nouilles en accompagnement؟ هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement؟ هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Ça ne me plaît pas. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. La nourriture est froide. الطعام بارد. الطعام بارد. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.